الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نتابع درسنا في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الصلاة. قال المؤلف: باب صلاة العيدين. المراد بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، ونحن المسلمين لنا عيدان فقط، عيد الفطر اليوم الأول من شهر شوال، وعيد الأضحى اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، ويشرع في هذين اليومين إظهار الفرح والسرور والاحتفال، إن هذه الله عز وجل جعلها لنا عيدا. وكذلك أيضا يشرع الصلاة، الصلاة في هذين اليومين، في عيد الفطر وعيد الأضحى. الصلاة كيف هذه؟ الصلاة يكون وقتها أول الوقت من بعد شروق الشمس، يعني يبدأ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس عيد رمح، ويمتد وقتها إلى صلاة العصر. ويشرع في يوم الفطر، في عيد الفطر يشرع التأخير، أن يتأخر الإمام قليلا. لماذا؟ حتى يتمكن الناس من الإفطار، هذه السنة، سنة الإنسان يفطر ثم يخرج للصلاة ولو على تمرات، يعني ما يذهب صائما، سنة أن تفطر. أما في عيد الأضحى السنة أن يعجل الإمام. لماذا؟ حتى يرجع الناس يذبحون الضحايا ويأكلون منها، يعني السنة في يوم الأضحى أن تذهب بدون إفطار، تصلي ثم تعود لتأكل من أضحيتك إذا ذبحتها، هذه السنة في الفطر والأضحى. أما الصلاة فإن صفتها واحدة، الصلاة الصفة تكون على النحو التالي: يخرج الناس خارج البلد في المصلى في الصحراء، هذه السنة. صلاة العيد ما تصلى في المساجد أو في الجوامع، تصلى في خارج البلد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج خارج البلد، خارج المدينة في مصلى معروف، يجتمع المسلمون ويخرج حتى النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بذلك كما سيأتيك، يأمر بالخروج، أن الجميع يخرج حتى النساء، حتى ذوات الخدور يعني الأبكار الشابات يخرجن أيضا يشهدن الخير ودعوة المسلمين، حتى الحيض يخرجن، مع أن الحائض ليس عليها صلاة، ولكن النبي تخرج حتى تشهد الخير ودعوة المسلمين. وأمرها أن تعتزل المصلى، أن تبقى النساء الحيض يعتزلن المصلى. لماذا؟ كراهية أن يبقى من لا يصلي مع من يصلي، تعتزل، كما ذكرنا ذلك في درس سابق. المقصود الجميع يخرج يشهدن الخير ودعوة المسلمين، فإذا حضر الإمام توجه مباشرة إلى مكان الصلاة، المكان الذي يصلي فيه هو، ويبدأ بدون أذان ولا إقامة ولا حتى الصلاة قائمة، ما هي من السنة، ولا الصلاة جامعة طبعا من باب أولى، ما هي من السنة، لا أذان ولا إقامة ولا شيء. يبدأ الإمام يسوي الصفوف، طبعا الناس إذا رأت الإمام تقوم تسوي صفوفها وتستعد للصلاة، فيكبر الإمام فيصلي بهم ركعتين كصلاة الجمعة، يجهر فيهما بالقراءة كما هو معروف ومعلوم، كما ترونه يفعله الناس. والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بالغاشية، أو في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقاف والقرآن المجيد، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة باقتربت الساعة وانشق القمر، هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن النبي كان إذا اجتمع عيد مع جمعة في يوم واحد، سبحان الله، كان يصلي في يقرأ في صلاة العيد بسبح والغاشية، وفي الجمعة في نفس اليوم يقرأ بسبح والغاشية، يعني حتى لو اجتمعت في يوم واحد يكرر نفس السورة، سبح والغاشية، سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وكان عليه الصلاة والسلام إذا كبر تكبيرة الإحرام يكبر بعدها 7 تكبيرات، يعني يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح، فإذا استفتح هكذا قال العلماء أهل الفقه، فإذا انتهى من الاستفتاح يكبر 7 تكبيرات ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة. وفي الركعة الثانية إذا قام وقبل أن يقرأ الفاتحة يكبر 5 تكبيرات، وبين كل تكبيرة وتكبيرة يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يذكر الله كما جاء عن السلف. وهذه التكبيرات سنة. وهل يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ الظاهر أنه لا يرفع يديه، لأن هذا لم يرد لا عن النبي ولا حتى عن الصحابة فيما أعلم، إن كان جاء في أثر ضعيف، أما لم يثبت، إنما الثابت في تكبيرات الجنازة ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يرفع. ففي العيدين ما في رفع يد، ولو رفع الإنسان يده ما ننكر عليه، قال به أهل العلم، ولكن نقول له يا أخي هذا يعني لم يأتي في السنة، ولا نقيم حربا مع الناس عند هذه الأشياء السهلة، يعني ينبغي أن نكون عندنا حكمة وعقل. هو يسمع العلماء يفتون بهذا وعندهم سند قال به العلماء الأولون، فنحن نقول يا أخي ما جاء في السنة رفع اليد، فالأفضل ترك هذا الشيء. فإن قال لا أنا أقول بما يقوله العلماء أرفع يدي، لماذا؟ العلماء طبعا عندهم مسألة القياس وكذا، وربما جاء عن بعض التابعين أو عن بعض الأئمة الأولين، فنحن نقول أنتم ما اخترتم لأنفسكم. الحمد لله ما هي مسألة يعني كبيرة، مسألة هذه مسألة سهلة. المقصود إن رفع اليد يكون فقط في المواضع المعروفة، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه فقط. الموضع الرابع، هل يكون في صلاة العيد؟ الجواب ها لا، لأن صلاة العيد ركعتان فقط. طيب، فإذا انتهى الإمام من صلاة العيد على هذه الصفة التي ذكرتها الآن، يقوم يستقبل الناس في مكانه. أيضا هنا عندنا المحراب، النبي ما كان يخطب على محراب المنبر، النبي ما كان يخطب على منبر يوم العيد، المنبر كان في المسجد فقط، أما في العيد ما في منبر. يقوم يستقبل الناس وهو قائم ويخطب بهم. طيب، لو أحضروا منبرا وخطبوا عليه، نحن نقول ليس من السنة، وإن صليتم على هذا المنبر فأنتم وما تشاءون، أما نحن فما نفعل. يعني أنا لو تمكنت أن أصلي العيد ما أرتقي المنبر هذا، أقف في مكان الذي صليت فيه، أمسك الميكروفون وأخطب. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المقصود. وأيضا يخطب خطبة واحدة، هذا الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. الآن يخطبون خطبتين كصلاة الجمعة، لا، السنة خطبة واحدة. أيضا يبدأ بخطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده، الآن يبدأون بالتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره، وهذا ليس أيضا، هذا أيضا ليس من السنة. إذن الناس من قديم يفعلون أشياء ما لها أصل في السنة، والله المستعان. وأنت إذا تمكنت من أن تخطب طبق السنة، أعمل بها، هذا والله خير، الحمد لله. يعني خطبة واحدة ما في داعي الآن، يعني الحرج الآن الذي يقع فيه الخطبة يوم العيد ما يستطيع أن يفصل بين الخطبتين، بعضهم ما يجلس، يتأخر كذا خطبتين ثم يتقدم. لا هو الذي عمل بالسنة فخطب خطبة واحدة، ولا هو الذي نفذ وطبق كلام الفقهاء الذين يقولون بهذا فجلس بين الخطبتين، جاء بشيء جديد، يتأخر خطبتين إلى الوراء ثم يتقدم ويخطب الخطبة الثانية. وبعضهم ما يفعل شيء وهو قائم، ينتقل من خطبة إلى خطبة، والله المستعان. على كل حال الكلام يطول في مسألة صلاة العيد لكن هذه مقدمة لابد منها حتى نفهم ما معنى صلاة البيت. والأحاديث إن شاء الله فيها أحكام جيدة وكافية بإذن الله. نعم نسمع الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. عبد الله بن عمر قال هذا لأن بني أمية غيروا، أصبحوا يصلون العيد بعد الخطبة، غيروا السنة كما معروف. لماذا بنو أمية غيروا؟ لأن الناس ما تجلس لهم، يخطبون بخطبة شديدة وربما تهجموا على علي بن أبي طالب، فالناس ما تجلس لهم تقوم، فهم حتى يضبطوا الناس ويحبسونهم حتى لأجل أن يحبسوا الناس متى يخطبون؟ قبل الصلاة، الناس تضطر تجلس تنتظر الصلاة. هذه من السنن التي غيرت في زمن بني أمية، فلكن الحمد لله الأمة رجعت إلى السنة فيما بعد، فصارت الأمة تصلي قبل الخطبة. إذا العيد يختلف عن الجمعة في أشياء، منها هذا: الجمعة الخطبة قبل الصلاة، العيد الصلاة قبل الخطبة. أما أن نخطب قبل الصلاة في العيد هذا على خلاف السنة. وقوله وأبو بكر وعمر، هذا سبق. لماذا الصحابي يقول أبو بكر وعمر مع أن النبي عمله ما يحتاج إلى أحد؟ نعم الصحابي يقول أبو بكر وعمر ليدلل على أن العمل لم يزل هكذا، يعني مات النبي ولم ينسخ هذا العمل ولم يتغير، بل بقي المسلمون يعملون به في زمن أبو بكر وعمر، هذا الذي يريده الصحابي. نعم الحديث الثاني. ثم قال رحمه الله تعالى وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكا نسكنا ونسك نسكنا نسكا نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. قال يا رسول الله، فإن عندنا عناقا لا فإن عندنا عناقا كسر العين عندي عناقا عندي بالفتح طيب ماشي لنا جذعة هي أحب إلينا من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. هذا الحديث في صلاة عيد الأضحى، صلاة عيد الأضحى يعني في الضحايا. يقول: خطبنا النبي يوم الأضحى بعد الصلاة، هذا دليل على أن الخطبة بعد الصلاة. فقال: من صلى صلاتنا يعني صلاة العيد ونسك نسكنا يعني وذبح النسيكة الأضحية بعد الصلاة فقد أصاب النسك، يعني الأضحية تكون بعد الصلاة، هذه الواجب، الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد، قبل صلاة العيد ما يجزئ الذبح، ما يجوز. ومن نسك قبل الصلاة، من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، يعني تكون صدقة، أما أضحية لا، يعني الذي يذبح الأضحية قبل الصلاة ما تجزئ أبدا، تكون شاة لحم صدقة أو لأهل بيته، أما أضحية لا، الأضحية لابد أن تكون بعد الصلاة. لما قال النبي هذا الكلام، وينبغي للخطيب في خطبة العيد يوم الأضحى أن يبين للناس أحكام الأضاحي، النبي كان يبين أحكام الأضاحي حتى الناس تنتبه. فقال أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه، خال البراء بن عازب أحد الصحابة، يا رسول الله نسكت شاتي قبل الصلاة. مشكلة أنه ذبح وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب. لا صحيح، هو اليوم العيد هذا يوم أكل وشرب وذكر لله. يقول وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، يعني أراد أن يوسع على أولاده ويوسع على أهل بيته، لكن مع الأسف استعجل وذبح قبل الصلاة، وتغديت قبل أن آت الصلاة، ذبح الشاة وأكل منها ثم جاء إلى المصلى، فقال له النبي شاتك شاة لحم، يعني ما هي أضحية، ليست أضحية، هذه شاة لحم، هذه صدقة عامة، ما هي أضحية. قال يا رسول الله المشكلة الآن أبو بردة رضي الله عنه ما عنده شاة أخرى يذبحها، وتعرفون هذا يأتي في الأضاحي، يشترط في الأضحية تكون من الماعز ومن الضأن، ويشترك 7 في البدنة في البعير، ويشترك 7 في البقرة. أما الغنم، الشاة الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد وعن أهل بيته كما تعرفون في أحكام الأضاحي. طيب بالنسبة للسن، إذا كانت هذه الأضحية من الماعز لابد أن تكون من الثني مسنة، يعني عمرها سنة، ثني تكون مسنة عمرها سنة فأكثر. إذا كانت من الضأن تكون جذعة، يعني عمرها 6 أشهر. إذن الأضحية من الضأن سنها صغير، يجزي عنك الجذع، يجزي الجذع الذي عمره 6 أشهر. أما 6 أشهر في الماعز لا، ما يجزي. الماعز تعرفون الفرق بين الضأن والماعز، الماعز ذات الشعر والضأن ذات الصوف، يعني اللي يسمونها العامة عندنا الطليان، الطليان دي إيش؟ هي الضأن، عرفتم؟ الماعز ذات الشعر. إذا أنت عندك شاه، وكلمة شاه تطلق عند العامة على الماعز، مع أن في اللغة العربية تطلق على الصنفين، إذا أنت عندك شاه تريد أن تضحي بها، عمرها 6 أشهر، يعني هي جذع، تجزي ما تجزي؟ نحن قلنا لكم الماعز لابد أن تكون مسنة ثني عمرها سنة. أبو بردة عنده ماعز، عنده العناق، العناق الجفرة، الجفرة الصغيرة، هذا العناق أو العناق ينضبطها بكسر العين، هذه الجفرة ما بلغت سنة، هل تجزي؟ ما تجزي. هذه المشكلة التي وقع فيها أبو بردة رضي الله عنه، فقال يا رسول الله فإن عندنا عناقا أو عناقا هي أحب إلي من شاتين، يعني من حسن منظرها ومن سمنها وكثرة لحمها محتفي بها، هذه العناق الجفرة هذه جميلة جدا وسمينة، أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال النبي نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. يعني هذا الحكم خاص بمن؟ بأبي بردة. أما أن يأتي شخص الآن ويقول عندي عناق أتجزي عني؟ لقول له لا، ما تجزي عنك. فإن قال النبي أجاز لأبي بردة، قلنا أجاز لأبي بردة ولم يجز لك أنت، أليس كذلك؟ يعني هذا الأسلم والله أعلم، هذا الأسلم. بعض العلماء له مسلك آخر في هذه المسألة، يقول هي تجزي لأبي بردة ومن كان في حالة أبي بردة تجزي عنه أيضا، لكن الأسلم أن نقول هذا خاص بأبي بردة. طيب إذا هذا معنى هذا الحديث، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. هذا الحديث أيضا يدل على المسألة السابقة أن من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها لأنها ما تجزئ عنه، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. الآن يعني يشرع. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، الله المستعان. هذا السؤال يقول: لو كانت الصلاة في المسجد، هل السنة للإمام أن يترك المنبر ويخطب على الأرض؟ نعم نعم، حتى ولو كان في المسجد يعني لحاجة، صلى الناس في المسجد ما يرقى المنبر، يستقبل الناس ويخطب بهم حتى ولو كان في المسجد. الأصل أن السنة تبقى كما هي، والله أعلم.